حبيبي ليا، يا ما نفسي اشوفك تاني في اقرب معاك. مقدرتش انساك والليالي، كل ما تفوت الليالي، كل ما اشتاق يا حبيبي واقول ايامنا وحشاك ولا ناسيا، غيرك بقاسيا نفسي اعيش معاك على طول. مقدرتش انساك والليالي، كل ما تفوت الليالي، كل ما اشتاق يا حبيبي واقول ايامنا وحشاك ولا ناسيا، كان غيرك بقاسي ما كنتش اتخيل فراقنا يطول. محدش هيعرف الا اي مكان تسيبه، عايش حياتي بعدا عن الذكريات. في حد في الدنيا دي بيعوض حبيبه، انا اللي بيجي صحي في قلبي حكايات. عيش عمر معاك على طول، مقدرتش انساك والليالي، كل ما تفوت الليالي، كل ما اشتاق يا حبيبي واقول ايامنا وحشاك ولا ناسيا، غيرك بقاسي ما كنتش اتخيل فراقنا عايش عمري معاك على طول. مقدرتش انساك.